رجل استقدم طباخا للعمل في بيته ولكن تبين أنه كافر، فهل يصح الأكل من الطعام الذي صنعه أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. استخدام الكفرة للعمل في الجزيرة العربية لا يجوز، والواجب منع ذلك، وألا يستخدم إلا المسلمون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى عند موته بإخراج الكفار من هذه الجزيرة، وقال لا يجوز فيها دينان، الواجب منع استخدامهم للعمل في هذه البلاد، وإنما يستخدمون لمدة يسيرة كالبريد، رسول يأتي من دولة كافرة إلى حكومة المسلمين في هذه الجزيرة، أو شخص يبيع ميرة حاجات يبيعها ثم ينصرف في أيام قلائل محدودة. أما استخدامهم للعمل رجالا أو نساء فلا يجوز، لأنه مخالف لما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هذه الجزيرة هي مهد الإسلام ومطلع شمس الإسلام، فلا يجوز أن يكون فيها دينان، سواء كان كافر يهوديا أو نصرانيا أو مثنيا أو وذيا أو هندوسيا أو غير ذلك. والواجب عليك يا أخي إبعاده إلى أهل ورده إلى أهل، وأن لا تستقبل إلا مسلم. أما الطعام فلا حرج في أكله، لكن لا تولى الذبح لحم يفترى له من السوق، أو تذبحه أنت أو تذبحه مسلم، فكونه صنعه ولاحظ إيقاد النار عليه لا يمنع من أكله. فمن كان يذبح الذبيحة فلا، إلا إذا كان نصرانيا فلا حرج في ذبحه الذبيحة لا سمى الله عليها، ولكن كما تقدم الواجب إبعاد الكفرة وعدم استقلاله إلى هذه الجزيرة.